اسمي عبد الرحمن ابن عبد الخالق ابن السيد يوسف بن علي آل علي الزهير. ويذكر أن الزهير أصولهم من اليمن وارتحلوا إلى مصر منذ بضعة قرون. ولدت في قرية تسمى عرب الرمل من قرى مركز قويسنا المنوفية، ونشأت بها إلى سن 16، ثم ارتحلنا بعد ذلك إلى المدينة والتي كان والدي قد هاجر إليها أولا من المدينة في آخر الثلاثينات الميلادية، هو ووالدتي وإخوانه مهاجرين عندما يعني دخل الملك عبد العزيز إلى الحجاز وقام يعني الدولة السعودية الثالثة، هاجر والدي وأخوي له وبعض الأصدقاء كذلك هاجروا إلى المدينة ومكثوا بها. ثم إن والدي اضطر إلى المجيء إلى مصر مرة ثانية، ثم هاجر رجع في الهجرة في سنة 39 إلى السعودية. لم يكن قد كنت قد ولدت في هذه السن، أنا ولدت في سنة في 39 بعد 40 يوم من ولادتي هاجر والدي مرة ثانية، ولكنه في أثناء هجرته طبعا هاجر سيرا على الأقدام من مصر إلى المدينة، فمرورا طبعا بفلسطين لم يكن في مواصلات ولا كان في مواصلات، لكنه أثر أن يذهب سيرا على الأقدام. طب ما هي الحكمة يعني؟ كانت طبعا لم تكن هناك دولة إسرائيل قد امتدت إلى خليج العقبة، وكان الناس يذهبون عن طريق سيناء ثم يدخلون إلى يعني المملكة، يركبون ما يركبون أحيانا من الإبل وكذا تسري القوافل. المهم أنه التحق ب كان في هذا الوقت الثورة الفلسطينية قامت ضد اليهود، الثورة الفلسطينية الأولى في سنة 39 لما بدأ اليهود يأتون يعني مهاجرين إلى فلسطين ويقيمون يعني مستعمرات لهم، التحق بهم مدة ثم قبض عليه وأرجع إلى مصر، ولكنه بعد ذلك طبعا ما تمكن من الذهاب التحق بعد ذلك كذلك بالمجاهدين الذين دخلوا في سنة 48، كان محب الجهاد يعني روحه الجهاد. ثم استشهد أخي له أخي معه، ثم بعد ذلك هاجر بعد ذلك إلى يعني المدينة، وهاجرنا بعدا يعني بعده هاجرت في سنة 55 للميلاد. اي نعم، لكن هو يعني لما ارجعوه الى مصر ارجعوه وحده وبقية الاسر كانت في المدينة ولا؟ لا هم ارجعوه وحده، هو كان يعني هاجر وحده في المرة الاولى، هاجر وحده في المرة الاولى. اي نعم اي نعم. طيب هو يعني في سنة 48 هو اشترك في الحرب، اشترك في الحرب عندما يعني جاء نفير الجهاد ودخلت 7 دول العربية، وكان الإمام حسن البنا رحمه الله عرض على رئيس الوزراء في مصر في ذلك الوقت أن يدخل الإخوان المسلمون في الجهاد في مع الجيش المصري، ثم دخلوا على كل حال، والوالد كان من ضمن هذه الفريق الذي دخل تحت راية الإخوان المسلمين للجهاد في فلسطين. كان معه أيضا أخ غير شقيق لي محمد اللي هو ابن الوالد الأكبر، واستشهد في فلسطين في معركة اسمها معركة كفار ديروم، أول مستعمرة الآن تلي غزة على طول، مع مجموعة من الشباب الإخوان في ذلك الوقت. ولما رجع الوالد لما أرجعوه إلى مصر أخذ بها بقية الأسرة وسافر إلى السعودية. نعم، قاعد جلس مدة ثم سافر بعد ذلك إلى السعودية مرة ثانية. نعم. طيب يعني أسباب الهجرة يعني هل كانت أسباب دينية يعني؟ أسباب دينية طبعا، هم يعني رأوا أن هذه دولة الإسلام أقيمت وواجب علينا أن يهاجروا إليه. نعم. وكان على اتصال بأحد من أهل العلم؟ لأحد من أهل العلم يعني الوالد. الوالد لما هاجر الهجرة الأولى يعني تتلمذ على كثير من علماء المدينة في ذلك الوقت، أظن أذكر منهم كان يذكر الوالد واحد اسمه محمد شويل ومجموعة من شيوخ العلم في المدينة. محمود شويل ولا محمد؟ أظن محمود أو محمود أو محمود شويل. نعم محمود شويل. نعم. طيب ثم يعني أنت تقول أنك هاجرت سنة 55. نعم 55. درست الابتدائية في درست إلى الثانوية في مصر، ولكني دخلت الاختبار الثانوية بعد ذلك في ثانوية طيبة اللي هي المدينة، وتخرجت منها ثم عملت مدرسا 4 سنوات في مدارس ابتدائية، ثم بعد ذلك لما فتحت الجامعة الإسلامية دخلت طالبا في الجامعة الإسلامية وأكملت الدراسة فيها ونلت شهادتها اللي تسمى الشهادة العالية في كلية الشريعة. وكان بداية يعني افتتاح الجامعة افتتحت هذه الجامعة في طبعا بقيادة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان هو نائب الرئيس لأن رئيس الجامعة هو الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي العام اللي هو المفتي العام، وهو وكل الشيخ بن باز لما قرروا فتح جامعة إسلامية في المدينة فوكل الشيخ بن باز فكان نائبه. والشيخ بن باز يعني بإدارته الحكيمة، هذا رجل من أعظم الناس إدارة، ينبغي أن يدرس تاريخ يعني عمله في الإدارة، يعني لم يدرس إدارة لكن كان هذا يعني يدير مؤسسات ضخمة جدا وبشكل عجيب وشكل سلس. فكان من نجاحه في الإدارة في الجامعة أنه أول عمل مجلس تأسيسي من مجموعة العلماء المشهورين في آنذلك في العالم الإسلامي، أذكر منهم الشيخ أبو العلاء المودودي، الشيخ أبو الحسن الندوي، الشيخ محمود الصواف، عامة مشايخ شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، الأستاذ مناع القطان، مجموعة كبيرة، وكلهم دول كان هم المجلس يمثلون المجلس التأسيسي للجامعة، ومن خلال المجلس التأسيسي وضع نظام يعني نظام الجامعة، وبدأ يستقطب لها يعني العلماء من كل مكان، فكان من استقطب لهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كان هو يعتبر الرجل يعني الأوحد في علم الحديث وكان يدرس فيها، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي يعتبر عالم زمانه ولم أرى يعني أعلى منه بكتاب الله، محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. نعم صاحب أضواء البيان. صاحب أضواء البيان هذا كان من ضمن اللي كانوا في الجامعة، واستقطب لها يعني من كان له يعني عمل وشهرة في العالم الإسلامي، ولذلك ضمت مجموعة عظيمة في يعني بداية الجامعة. نعم. هي متى أنشئت الجامعة الإسلامية؟ في الجامعة متى أنشئت الجامعة الإسلامية؟ أنشئت الجامعة الإسلامية في سنة 60 يعني 80 1380 تقريبا 80 في نصف الثمانينات هكذا 1960. يظن هي الجامعة الوحيدة في السعودية اللي بتستقبل المغتربين من سائر العالم الإسلامي. هذا كان فيه في الأول كليات، كان فيه كلية الشريعة يعني في الرياض كلية كانت جامعة، وكان فيه كلية أم القرى أيضا كلية شرعية، هذه كليتين كانوا موجودين، لكن جامعة تضم مجموعة كليات. أول جامعة هذه أسست طبعا أسست فيها كلية الشريعة أولا، ثم تتابع إنشاء كليات فيها، تتبعها كليات كلها كليات شرعية، وامتازت بأنها كما وضع في المجلس التأسيسي أنها تكون لأبناء العالم الإسلامي، فبالنسبة للسعوديين 20% فقط نسبة الطلاب، وبالنسبة لغير السعوديين 80%، فكان لذلك كانت تعتبر يعني جامعة إسلامية بحق لأنها جمعت يعني طلاب من جميع العالم الإسلامي، وضعوا نسب بحسب يعني حاجة الدولة للطلاب العلم الشرعيين، فكلما كانت الدولة فقيرة في العلماء مثلا كدول شرق آسيا الفلبين أو ماليزيا وغيرها فيعطوها نسبة أكبر، وكلما كانت الدولة يعني فيها نسبة من العلماء يعطوها نسبة أقل، مثلا مصر مثلا يعني فيها الأزهر وفيها فكان تعطى نسبة أقل في القبول. نعم طيب يعني